في خيل دوهم بهم، خيل يكسوها شيء من البياض، في خيل كلها سواد، أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، لأن ذلك البياض على الخيل يجعله مميزة عن خيل بهم الدوهم. قال عليه الصلاة والسلام: بعد أن استقر البثر في أذهانهم وهو مستنبط مأخوذ من البيئة التي يعرفونها، قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. فهذا الموعد كلما كان المؤمن في قرب من الدنيا وناله ما ناله من كرب الدنيا، ولا بد أن ينال، لقد خلقنا الإنسان بكبد، ما الذي يخفف الوضع؟ ما الذي يعين على الصبر؟ ما الذي يجعل المؤمن يحتمل قيام الليل وغير ذلك من أنواع الطاعات؟ ما الذي يجعل مؤمنا يقاتل أبويه وقد كبر بالسن ودق العظم واحتودب الظهر وهو يرعاهما يضرهما؟ كل ذلك علمه أن ذلك يثار عليه، وعلمه أن ذلك يعين على أن ينال شرف الوقوف على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ما كان في قلبه محبة جلة عظمى كبرى في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الآثار القرآنية والنبوية والأحاديث التي قال عليه الصلاة والسلام، فعظمها وجعلها بين عينيه وقام بها على كل وجه أتم ونحو أكبر، كان ذلك حريا به أن يكون أول الواردين، أن يكون أول الواردين على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لا يستطيع أن يسير في عمل دون أن يعرف غايته، دون أن يعرف نهايته، دون أن يعرف جائزته. محال أن يسير الإنسان في ركبك هذا، حتى لو أنك أتيت لصبية وضربت لهم سؤالا وأخبرتهم عن جائزة، هم قبل أن يجيبوك سيقولون لك ما الجائزة، لأنهم على قدر عظيم الجائزة سيعطون من أنفسهم وقتا لأن يجيبوك. لكن الجائزة إن قلت إن اضمحلت ترى الناس منصرفين عنك. وأي شرف أعظم من أن ينال الإنسان سقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يده، والناس يومئذ أعظم ما يكونون حاجة إلى الماء، لأن العباد يحشرون عطشا أحوج ما يكونون إلى شربة تذهب ذلك الظمأ، وذلك يكون على يديه صلوات الله وسلامه عليه. وأبو بكر الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة لما ظهر من الشام بعض الأمراء الفجرة وكانوا ينكرون حديث الحوض، قال أبو برزة لعبيد الله بن زياد وقال لغيره: قال والله لقد تركت وراء في المدينة عجائز، أي نساء عجائز في السن أدركنا زمن النبوة، لقد تركت وراء في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله ربها أن يسقيها من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يسقينا وإياكم من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. مما يتعلق بمسيرته، وأنا أتيت بالنهايات، أنه عليه الصلاة والسلام يقول ربه عنه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فهناك معلم وهناك معلم وهناك شيء يعلم، فالذي علم هو جبريل عليه السلام، والنبي والله جل وعلا في كتابه العظيم وصف جبريل هنا بقوله: علمه شديد القوى، أي جبريل، ذو مرة أي ذو جمال، فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى أي على كرسي بين السماء والأرض. ثم مع ذلك هذا الوصف هنا وصف لقوته الجسدية، ثم جاء الوصف لقوته الروحية، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أنين. فجبريل عليه السلام ما ينزل به من الوحي أي شيء تريد أن يعني يغير بأحد طريقين: إما أن تسلمه إلى شخص ضعيف فيتسلط عليه قوي فيغير الشيء الذي بيده، أو أن الرجل الذي بعثته قوي في نفسه لا يستطيع أحد أن يتسلط عليه، لكن الخيانة تنبع منه هو نفسه يغير لخيانة في نفسه. فكلا الأمرين نفاه الله عز وجل عن جبريل، فقوته تمنع أحدا من الجن أن يتسلط عليه ويغير العلم الذي أوحى الله عز وجل به إليه ليبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمانة جبريل في نفسه تمنعه هو، فهو ملك مقرب من أعظم الملائكة قدرة تمنعه أن يغير. فالله عز وجل يقول: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ما الذي علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علمه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أمرين: أولها القرآن، وهذا الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأخذه جبريل من ربي عيسى ثم وضعه في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن. شيء آخر وهو ما يسمى السنة وما يسمى الأحاديث النبوية، سواء كانت أحاديث قدسية أو أحاديث غير قدسية أو أسئلة يسألها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف لها جوابا، فيأتيه جبريل فيعلمه. قالوا: يا رسول الله، أي الأجلين أتم موسى؟ لأن القرآن أخبر أن موسى خير بين أجلين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك زمن موسى، هذا غيب. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فقال: أتم أكملهما، أي 10 سنين. قالوا: يا رسول الله، أي البلاد أحب إلى الله؟ قال: المساجد. قال: فأبقاه يا رسول الله فأبقاه. فسكت حتى سأل جبريل، فلما سأل جبريل أخبرهم أنه الأسواق على أسواق، فأخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. والمراد قول الله عز وجل علمهم شديد القوى. مما علمه النبي صلى الله عليه مما علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقع في آخر الزمان، فأخبره أن رجلا يخرج في آخر الزمان فتنة للناس، وأي فتنة؟ هو الدجال. فقص النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره جبريل على الصحابة، وأخبرهم بخبر الدجال، لكن الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعينيه من ذلك شيئا، وإنما خبر جبريل. وأخبر عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول، مصدق فيما يقال له، أي أن جبريل لا يكذب عليه. مرت أيام بعد أن حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل، بحديث الدجال عن جبريل، يعني أخبره جبريل بالوحي، فقال للصحابة: فإذا برجل نصراني في الأصل اسمه تميم بن أوس الدامي يأتي المدينة قادما من الشام. فلما أتى المدينة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع، بايع النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة. فلما دخل أخبر تميم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء رأى، فقال له: الذي كنت مع جمع من العرب من لخم وجدان، قبيلتان عربيتان كنا في البحر. الحديث الطويل المعروف بحديث الجساس، فيه أي في الخبر أن البحر اغتنم بمعنى باللغة اليوم هاج، حتى استقر بهم الأمر إلى جزيرة، فوجدوا شبئا مخلوقا دابة لا يعرف قبره من دبره من كثرة الشعر. بعد أخذ الوعظاء دخلوا ديرا، لما دخلوا ديرا وجدوا رجلا موثوقا بالسلاسل من أعظم الرجال هيئة غلظة خلقة، فأخذ يسألهم، فسألهم عن بحيرة طبرية وعن نخل بيسان وعن عين في أرض فلسطين، قال: لا زوار. فأخبرهم أن البحيرة وإن كان فيها ماء إلا أنه يوشك أن يجف، وأن النخل وإن كان يثمر كما أجابوه إلا أنه يوشك أن لا يثمر، وأخبرهم أن العين وإن كانوا إلى اليوم يستسقون بها سيأتي عليها يوم لا تسقي. وأخذ يحدثهم أنه سيخرج وأنه الملائكة ستمنعه أن يدخل المدينة، ولا هم له إلا المدينة، لكن الملائكة تمنعه وترعه وجهه قبل الشام وهناك يهلك. هذا كله تميم الآن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وتميم لا يعلم أن النبي أخبر الصحابة من قبله بحديث الدجال، والصحابة لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره تميم بذلك. فلما فرغ تميم وقضى ما عليه نودي بالناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في مسجد صلوات الله وسلامه عليه، فقام على المنبر وأخبرهم وقال عليه الصلاة والسلام: إن تميما أخبرني، وقص عليهم خبر تميم. وهذا عده العلماء شرف لتميم، لأن كل ما بين أيدينا من السنة من الأحاديث في البخاري في مسلم في الترمذي في أبي داود في ابن ماجه في النسائي في المسند في غيره في المستدرك، كل الذي بين أيدينا الصحابة يحدثون عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حديث رواه أبو هريرة رواه عبد الله بن عمر رواه أبو بكر رواه عمر، كلهم يحدثون: سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحدث عن من؟ عن صحابة، يحدث عن صحابة. وهذا عمر

فكيف بمعادات أعظم أولياء الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع مما يتعلق بسيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه، أنه أخبر بعض الغيب الذي وقع، لكنه وقع في زمن حياته. إذا كان خبر الدجال قد وقع بعد، سيقع بعد في أخريات الزمان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن من بعض الخبر ما وقع في زمن حياته صلوات الله وسلامه عليه، أخبر به فوقع كما أخبر. وقد يكون الغيب قرآن، جاء القرآن يقص أخبار الكهف وأخبار بني إسرائيل وأخبار فرعون وأخبار الأمم السابقة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون أن من كمال الإيمان أن يصدقوا بما قد مضى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لكنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم يوم الفواتح سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولم يكن يومئذ الناس في مكة، ولم يكن قد شرع قتال. فكان ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: اي جمع واي تولي واي دبر. لكنه مؤمن بان هذا حق، والله عز وجل لما ذكر الاخيار من خلقه قال: والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. فلما كان يوم بدر وفر القرشيون، تذكر الصحابة الآية التي كانوا يتلونها في المحاريب: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد أخذ قبلها صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب ثم رمى بها القوم وقال: شاهت الوجوه فما أخطأت. كل من أصابه شيء من تلك الرمية النبوية أهلكه الله عز وجل. وفي هذا يقول رب العزة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا الموقف الرابع مما يتعلق به بحياة بأخبار وأثار صلوات الله وسلامه عليه. مما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما سيقع لكنه لن يقع في الدنيا والناس أحياء، إنما يقع بعد البعث، إخباره صلى الله عليه وسلم عن ما يعرف بالصراط: جسر ممتد على ظهراني جهنم يسير الناس فيه على قدر أعمالهم. وأنت لو قلبت الطرف اليوم في من حولك، في جيرانك، في زملائك، في أهلك، في نفسك، في كل من تعرف، في كل من قرأت عنه من الأموات، لوجدت أن الناس نحان أن يكون عملهم عملا واحدا، يختلفون اختلافا كبيرا. فاختلافهم في الأعمال بقدر ذلك من الاختلاف يختلف سيرهم على الطريق يوم القيامة، السير على الجسر. الناس يومئذ يعطون نور، أهل الإيمان وأهل النفاق يعطون نور، وأهل الكفر يعطون نور، لكن أهل الكفر منذ أن يأخذوا نورهم يطفأ فيتساقطون في جثة جهنم عياذا بالله. والمنافقون يبقى شيء من النور في أيديهم، لكنهم إذا طغوا الصراط أطفئ. فيقولون للمؤمنين وقد سبقوهم: انظرونا نقتبس من نوركم. وأما أهل الإيمان فإن كل أحد منا يكون مشيه على الصراط وسعيه عليه بمقدار عمله وطاعته لربه في الدنيا. وأحيانا، وهذا تراه في نفسك، قد يكون الإنسان مقصرا في باب، لكن يفتح الله عز وجل عليه أبوابا أخرى تراه سابقا فيها، يفتح الله عز وجل به عليه أبوابا أخرى تراه سابقا فيها. ومن الحصافة والعقل أن تعرف موطن القوة من نفسك، أن تعرف موطن القوة من نفسك، فإنه قد لا يفتح عليك باب في الهيئة، لكن يفتح عليك باب في الذكر، وقد لا يفتح عليك باب في الذكر، يفتح عليك باب في البر. وقد يكون أحدنا لم يمتع بحياة والديه فيفتح عليه باب في الإنفاق، وقد لا يفتح عليك باب في الإنفاق، لكنك تحب أولياء الله فتجد نفسك لا شعوريا تثني عليهم تمدحهم ولا تحب أحدا أن يؤذيهم. وقد قيل لرجل كان من الأخيار يذكره الناس بخير، فسألوا ابنه عن أبيهم ماذا تعرف عن أبيك، فالابن لا يعرف عن أبيه ما يظنه الناس من كثرة صلاة أو صيام أو غيرها، لكنه قال إن أبي كان يحب أن يعظم الله، إن أبي كان يحب أن يعظم الله. ومن دلائل وجود هذا في النفس أن الإنسان يفرح إذا رأى المساجد تعمر بالعباد، وإذا رأى كثرة الصائمين والمفطرين في الحرمين وفي غيرهما، وإذا سمع عن بناء مسجد، أو رأى رجلا يغلب عليه الصلاح والتقوى وأمثال ذلك. المراد أنه في نفسه يحب أن يعظم الله، وقد لا يكون ذلك بعمل يعمله يقل عمله، لكن في نيته في سريرته بينه وبين ربه يحب أن يعظم الله. والإنسان فليعلم أن حب أن يعظم الله من أعظم القربات إلى الله. الله عز وجل لما نزل قول الله فسبح باسم ربك العظيم أنزلها الله، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، والركوع موضع موطن في الصلاة يعظم فيه الرب، قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب. فمن وسائل القربى منه جل ذكره أن يحب، أن يحب العبد أن يعظم رب. وقد لا يفطر عليه العبد عبد باق في هذا، يفطر عليه في غيره. والمراقب والمباركون لا يأتيك أحد فينظر للجانب السيء منك إن وجد، ويحبطك ويقلل من شأنك ويجعلك تيأس من رحمة ربك، فإن هذا الذي يحدثك يكلمك تخفى عليه حياتك، ولا يدري عن مواضع وطرائق أنت تتقرب بها إلى الله. وكون الإنسان يحصل على الكل وإن كان مطلب وغاية إلا أنه محال، هذا شيء اصطفائي يناله الكبار جدا مثل أبي بكر. قال يا رسول الله، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل يدعى من باب الجهاد ورجل يدعى من باب الصلاة ورجل يدعى من باب الصدقة، قال هل على عبد أن يدخل من تلك الأبواب من شيء؟ قال لا، وأنت منهم يا أبا بكر. ليس المقصود يأس الناس، لكن المقصود لا يأتيك أحد في نزعة خير فيك وقد رأى لك موقفا أو موضعا أو حالة فيمئسك من ذلك الخير الذي أنت تحليت به. واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله يحب من عبده أن ينكسر بين يديه، وأن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وكم من عبد تعثر أيما تعثر في حياته الأول، لكن سريرة ما في قلبه ونية صالحة في فؤاده وإقبالا وحلالا حلاء من الله مكنون في طيات قلبه ختم الله له بخير. عبد الله بن أبي الصلح رضي الله عنه أرضى أسلم، وكان يحسن الكتابة، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. وهنا ينبغي أن تتأمل هذا جيدا، فكان يكتب الوحي. فلما نزلت آيات سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أخذ النبي يأخذها عن جبريل ويمنيها على عبد الله وهو يكتب، والرسول يكتب الآيات على عبد الله وهو يكتب، حتى وصل إلى قول الله ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها. فلما كتبها قال قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فكتبها. فدخله العجب في نفسه وقال إن كان محمد يوحى إليه فأنا يوحى إليه، وإن كان محمد يكذب فأنا أكذب مثل محمد، وارتد عن الدين. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمعه. فلما كان عام الفتح جاء عثمان بن عفان، وبينه وبين عثمان قرابة، وعثمان حليم، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطيه النبي الأمان. فلما دخل وأخذ عثمان ينشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن عبد الله، تأخر عليه الصلاة والسلام أبطأ

وإنما يشتريهم من أجل الله. فلما أخفى ذلك لولا أن أباه ما سأله لما أخبره، خلد الله عز وجل ذكره إلى يوم الدين رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أكرر الشكر لكم فردا فردا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.